القلبية بغير مغيرة يكون بني عليه الحجة فهو لا يعتبر لا مؤمن ولا كافر، فهو يعتبر من أهل الفترة من أهل الفترة الذي يكون في بلاد نائية لا يعطله لا يعطله دعوة الإسلام مطلقا ولا يعرف لأصولها ولا فروعها حتى في الوقت الحاضر يكون من أهل الفترة. يسمع في دعوات أخرى ولم يسمع للدين الإسلامي، لا يكون مكلفا بفعل هذا على مذهب أهل السنة، هذا مذهب الجمهور من أهل السنة وقيمة الخلاف يعني بعض الأقوال الأخرى، ولكن هذا مذهب الجمهور لا يكون مكلفا لا بإيمان ولا بكفر. الذي يكون مكلفا بالإيمان هو ما وصلت في الدعوة من بلغت في الدعوة. هذا واجب على الذين عرفوا الإسلام أن يبلغوا هذا الدين إلى جميع الناس، وإذا لم يبلغوه إلى جميع الناس يكون تقصير منهم، هذا العمل يكون تقصيرا منهم، فيجب عليهم تنمية الدين. هذه الفترة الصحيح عند أهل السنة أنهم نازلون، أهل القدرة الصحيح عندهم أنهم نازلون، بعض العلماء قالوا ينتحرون في الآخرة، فيها أقوال ولكن جمهور العلماء على أنهم نازلون يعني يدخلون الجنة بلا حساب ولا امتحان. يعني لا يكفي لا يمكن الشخص لا يمكن صدقا على غيره، لا بد من التوابع. نعم يمكن ان يكون هناك مستفق معه لا يوجد انت معه واجبة يمني بل في تلقيه بل في حدث فيه عن الأدلة حتى يتوصل إلى الحق. هو طبعا إذا وصلت الناس البعيدين والمسافرين في مناطق بعيدة يصير الدعوة مع بعض الأدلة على صدق النبوة وصدق الدعوة. ولكن وصلتها عن طريق غير طريق التواتر. فإذا وصلت النبي النبوة عن طريق غير طريق التواتر فيجب عليهم البحث والنظر. وإذا لم يبحثوا ولم ينظروا وكفروا بصير ايه؟ كافرين. التواتر مش معنى واحد اما اصلا ما هو عالم الشافعي. ثم نقطة الإمام الشافعي أيضا في كتاب الرسالة على أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يأمر أحدا باتباعه إلا بعد أن ثبت نبوته عنده بعد ما طلبت الدعوة بالتواتر. يعني نبوة ثم أرسل إلى الرسل أنه أنا من النبي محمد الذي بلغ متواتر عن النبي فأريت وهو يموت أنت أنت النبي. فإن كان نص علينا الشافعي في أكثر من موضع مثل قريكم ولا يبو متى أحصل. نعم ليه الفطرة والله يا رب تكلمها بس من كثير من الاسمحين طبعا الحديث انه كل مولود يعرض على انتقاطي صلواه لمولدانه او لنصرانه او لنبسانه. كان الحديث الى هذا الحد قلنا ان كثيرا العلماء لم ينتقلوا الى زيادة مثل ذكرها اكثر من واحد ومنهم مثلا في حديثه فان كان مسلمين فمسلم. بعض العلماء الذين قال انتقلوا فقط الى مثل كثير ايضا من الحديث من دون الزيادة المذكورة. بعضهم قال هذا الحديث نقطة نقطة في ان الفطرة هي الاسلام. بعض العلماء قال بعض الناس قال هذا الحديث نقطة في ان الفطرة هي الاسلام. قالوا ولو كان في الفطرة غير الاسلام لذكر الرسول صلى الله عليه وسلم ان كان كان مسلما فمسلم. بعض من قال بذلك ابن تيمية في كتاب درء التعارف قال انه الفطرة هي الاسلام ولو كانت الفطرة هي الاسلام لنص الرسول صلى الله عليه وسلم على انه فان كان مسلما فمسلم. ما انت الامام الحريري في المنهاج الامام الحريري في المنهاج ابن تيمية حوالي 30 سنة هنا كتاب 30 مجلدة في اسم المنهاج في صعد الامام وهو الامام الكبير المتكلم الاصول الحافظ الفقيه صاحب يعني بكلهم اصحاب النبي في المذهب الشافعي كان اماما عظيما كبير القدر وهو الذي اعتمد عليه الامام البيهقي في غالب كتبه. لا قبل 30 سنة الإمام البيهقي كان يعتمد على كتبه شعر الإمام الأسماء والصفات ومعظم كتب البيهقي مستمدة من كتب الحلم. هو شعر الإمام في نفسه الإمام في شعر الإمام إلى الحديث بس شعر الإمام هو نفس المنهاج من الحلم بس الاحاديث دخلنا الى الاثانية لا وحارف من بعض الاشياء هذا ليس بسم كلام لديك لا بسرعات مين بارك الله بارك الله. هذا الامام الكبير ذكر في كتابه للناس في شعر الامام قال ذكر الحديث ثم قال الله يهجدانه او ينقرانه او ينبتانه ولم يذكر الزيادة. قال الحديث لا يدل على ان الفطرة هي الاسلام لان قصد الرسول صلى الله عليه وسلم هو بيان ان انحراف الانسان عن جادة الصواب يكون بتأثير والديه اساسا. قال هذا اللي حكى تقريبا كنا نحكي اشياء ثانيه وبعدين نحكي ما بلاش القصد ان حقيقة من ما فيش خوطيريا بتبين لكم انه الحديث لا يرق لا يرق على ان الفطرة هي الاسلام. ان شاء الله في يوم من الايام يعني بما في خوطيريا يعني على قواعد علم الاصول مثل ما تغير وهوزان او مصران او مدسان لا تدل على ان الاسلام الاسلام اللي قالوا زيادة الامام الحليم قال وحتى لو ثبت قول النبي صلى الله عليه وسلم فان كان مسلما فمسلم فهو ايضا لا يدل على ان الفطرة هو الاسلام فهذا شكل الكلام الامام الحليم واحد يفكر والثاني يفكر فالثنائي يفكر ان شاء الله اذا وفقنا الله تعالى سوف يعني نحلل هذا الحديث تحليل لغوي باعتماد على قواعد اصوليه لترون كيف انه لا يدل لا من قريب ولا من بعيد على ان الفطره هي الاسلام مع قولنا بان كثير من علماء اهل السنه قالوا ان الفطره هي الاسلام والمحققون منهم بعضهم الذين ذكرنا اسمائهم قالوا الفطره ليست من الاسلام. والله هذا يعني يقول وصلنا للسنة في الأرض القادمة هذا من تنية لما يحكي موسيقى الإسلام شغل معروف طبعا هذا كبير طبعا لا يترك الكلاب معنا ومع بعض المعتزلة والمختار عند المعتزلة خلافه. نعم. لا يكفي ان يقول به يعني بعض المتكلمين سواء من المشاعر او المشاعر، ولكن لا يجوز نسبته الى كلهم او الى عموم الجيش. والحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيدنا محمد اشرف الانبياء يوم القيامه. الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وصلنا إلى باب القول في الأطفال أنهم يروون على فكرة الإسلام، وذكرنا شيئا عن الحديث الوارد في ذلك كل مليء من على الكتاب فأجاوهم يهيبانهم أي مصرانهم أي مجلسانهم فإن كان مسلما فمسلما. ذكرنا أن هذه الزيارة فإن كان مسلما فمسلما لا تدل أو تدل على أن الإسلام ليس هو الفطرة. الفطرة هي الخلقة النقية الخاطئة التي ليس فيها كفر أصلا ولا إسلام أصلا، وإلا فإن كان فيها كفرا فيكون الله سبحانه وتعالى قد خلق الإنسان على كفر، هذا باطل. وإن كان فيها إسلام فيكون الله سبحانه وتعالى قد خلق الإنسان وفيه إسلام في المعمل بالإسلام، وهذا أيضا لا يصح، وهذا أيضا يناقض قول الآية التي ذكرناها والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. والإسلام عبارة عن معلومات وأحكام، والإنسان منذ عند يقفه البطن منه لا يعلم شيئا مطلقا بنص الآلة، وهذا هو القول الذي عليه المحققون من العلماء. وذكرنا أيضا أن كثيرا من العلماء يقولون الفطرة هي الإسلام، بمعنى أن الإنسان صحيح الفطرة يتوجه مباشرة عندما يفك رعاته إلى الإسلام. هذا هو مراده عندما يقولون ان الفطره هي الاسلام، ولا يريدون ان الانسان عندما يولد يكون واعيا بعقائد الاسلام واحكامه وشرائعه مطلقا، لا يقصدون هذا القول مطلقا، وانما يقصدون كما قلنا ان الانسان عندما يفكر لعقله تفكيرا صحيحا فانه يتوصل الى ان الاسلام هو الدين الحق ويلتزم له باحكامه و قال كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يعذبانه وينصرانه فإن كانا مسلمين فمسلمان، فإن كانا مسلمين فمسلمان. وذكرنا في الأسبوع الماضي أن الزيارة وهي فإن كانا مسلمين فمسلمان لم يذكرها كثير من العلماء، وندعى عليها البعض إلى المحققين منهم الإمام الحليمي والإمام البيهقي وغيرهم كثير أيضا، وهي زيارة صحيحة مع سيرة في معلم. قال فكل واحد هو على الفكرة التي فطر الله الخلق عليها حتى يفتح بالقول على الطاعي يقرأ الكرة عليه، فاختار احد القولين الايمان او الكفر. اذا اختيار القولين احد القولين الايمان او الكفر يدل على انه قبل هذين قبل هذا الاختيار لم يكن حاصلا في نفسه اي شيء من الايمان او من الكفر. عندما يصل الى سن البلوغ من الرب وهو عند الشافعية 15 عاما يطالب فرعا بالاختيار، إما يؤمن أو يكفر، إما يؤمن أو يكفر. طبعا الطريق هناك طبعا في الفطر أحكام للطريق، الطريق لا يطالب بأي شيء من الواجبات ولا من المحرمات كذلك، يعني لا يجب على الطريق دون كل البلوغ وهو 15 عاما، لا يجب وجوبا أن يؤدي الصلاة ولا يحب يهودا ايضا، لا يبارك بشيء على سبيل اليهود بشيء من العبادات، ولكن هذه العبادات اذا ادانا فانها تصح منها. إذا أدى هذه العبادات فإنها تصح منه، وكثير من الشافعية يقولون يثاب عليها أيضا، وبعضهم يقول لا يثاب عليها وإنما تصح صحة منه. طبعا المعتمد عند الأحناف أنها تصح منه على سبيل التعليم ولا يثاب عليها مطلقا عند الأحناف، أما عند الشافعية فتصح منه، يعني يصح منه أداء الحج والصلاة وغيرها ولكن يثاب عليها، ولهذا عند الشافعية. أما عند الأحناف لا يثاب عليها وإنما تطلب منه أو يطلبها منه ولي أمره للوالد أو من يقوم مقام والده على سبيل التعليم والتربية والتعليم. عند المالكية طبعا يثاب عليه على الصوم. نعم. لا يجزي عن حج إلا في حال معينة، لا يجزي عن حج، يعني إذا أتم حجه كل أركان حج قبل البلوغ يجب عليه بعد البلوغ أن يحج حجة أخرى. حج نافلة، نعم، يتابع عليها عند التسعية. أما لا تجزي عن حجة الإسلام لأنه أصل من المكلف أتى بنا على سبيل التطوع، أتى بنا على سبيل التطوع. طبعا هنا نقول قول، طبعا نذكر نحن هذه الأقوال فقط تنبيها على هذه المسألة وتركيزا عليه لأنها حقيقة في غاية الأهمية. هناك قول حتى عند العلماء أن الإسلام لا يصح من الصليب، يعني إذا أسلم الصليب فإنه لا يصح منه لأنه غير عاقل، لأنه لا يعرفنا حقيقة الدين بعد، إن تحكيه فيه هناك إله يأمرك هناك ويجب عليك أن تصلي وتصلي، هذه الأمور لا يعقلها ولا يميزها تمييزا حقيقيا. فحتى لو أسلم بعض العلماء يقول الإسلام لا يصح منه، وهذا ذكره الإمام الزركشي في القواعد، في قواعده وقال وهو المعتمد عند الشافعية. هذا قول قوي أن أصل الإسلام لا يصح منه، وهو قول قوي أيضا عند الأحناف، ولكن المتأخرون من الشافعية وخصوصا الإمام المولى ومن تبعه قالوا يصح منه الإسلام كما تصح منه سائر العبادات، وعليه المتأخرون من الشافعية. واضح إن هذه المسألة دقيقة جدا، يعني يجب على الجميع أن يعرفها، حتى إن لما يرسل الصليب يرسل ويعرف أنه عندما يرسل يرسل على سبيل التعليم مش على سبيل أنه يتابع ويعاقب جزما، يرسل فقط على سبيل التعليم فليرفق به عشان ما يعقلوش ويبطل كل يوم ويكتب الناس قدام ثلاثة، يعني واحد يفهم ويدعو للدين بحكمة يفتحوا الى رقاء يحدث ولا ينطق. قال فلا حكم للأبطال في أنفسهم، فلا حكم للأبطال في أنفسهم، إنما الحكم، طبعا هذا القول فلا حكم للأبطال في أنفسهم بناء على المختار من المتقدمين من الشافعية أن إسلام الصبي لا يصح منه مباشرة. فنبني هذا القول على فلا حكم للأبطال في أنفسهم، إنما الحكم لهم بآبائهم، إنما الحكم لهم بآبائهم، فمن كان آبائه يوم يولدون فهم بحالهم، يعني من كان آبائه موجودين يوم يولدون فهم بحالهم، إما مؤمن فعلى إيمانه وإما كافر فعلى كفره. فهذا المقصود به أن الطبيب يلحق إلحاقا لوالديه إذا كان الوالد مسلما فالطبيب يلحق بالمسلمين إلحاقا، يكون إسلام إلحاقي، يسمون الفقهاء إسلام إلحاقي وليس إسلاما حقيقيا، يسمى إسلاما إلحاقيا وليس إسلاما حقيقيا، يعني ليس مسلما بالأصالة ولكنه مسلم بالتبع، يلحقون بآبائهم. فإن كان الوالدان مسلمين فهو مسلم الحاقا وان كان كافرا فهو كافرا ايضا الحاقا ليس كافرا حقيقه. ولذلك الجميع جميع الفقهاء على ان الطريه اذا كفر اذا ارتد او اذا نطق بقول الكفر لا يرتد لان اصل الاسلام ليس اسلاما حقيقيا يعني لا يقتل بل ينهر على سبيل التأديب فقط. وهنا طبعا في احكام خاصه مثل للقضي المنجم الذي قارب ثم يلين ولم يبلغ ولم يقطع بانه وصله. هنا في احكام خاصه الجمهور على انهم يلحقون هذا بمن لم يبلغ. بعضهم قال لا يلحق بالبالغ وبعضهم قال لا يلحق يعني الاصح انه يلحق بغير البالغ استصحابا بالحل لان الاصل انه غير بالغ فلا يلحق بالبالغ الا يقطع الا ان يقطع عن ذلك. على فرض ان يكون يقل لحق البيوت وهو يؤمر ظهر الصلاة مختار الكفر هل يقام عليه حد الصلاة؟ لا يقام عليه حد الردة هذه طبعا تفريع على القول السابق ان اصل اسلامه ليس اسلاما حقيقيا لو اختار الكفر عند الولوغ لا يقام عليه حد الردة ويعتبر كافرا اصيلا. في حال الصلاة ليس مميزا اصلا فكفر هو ليس كفرا واسلام هو ليس اسلاما حقيقيا. فلو اختار الكفر عند البلوغ في بداية البلوغ معا من اول البلوغ فليس ليس مرتدا. اما لو اختار في اول البلوغ الاسلام ثم بعد اختار الكفر فهو مرتد. احنا يعني كل هذه الاحكام حفاظا على الدين حفاظا على الدين. الاصل انه مهما يعني مهما يدر السبيل للمحافظة على دين الناس او تقريبهم الى الاسلام فيؤخذ بهذا السبيل يعني اي سبيل يقرب الناس الى الدين يؤخذ به. فاذا يريد السبيل لا يؤخذ في بلاد المسلمين يلحق بالمسلمين لأنه لا ينفق للمسلمين حتى لو كان حقيقة من بلاد الكفار أو أصل الكفار كان كافر لأنه بتبع على بلاد الكفار. لا إحنا بنفق بلاد المسلمين حفظا يعني إرشادا له وتعليما له نقول الأهل بنفسه على الأقل. وكل الأحكام جارية على هذا الأصل اللي هي الحفاظ على المسلم لذلك حكم الإلحاق حكم الولاية ما ولاية لكافر على مسلم كلها حفاظ على الدين مقصد أساسي طبعا من المقاصد. فكل هذه تطلع هذا الأصل. طبعا هذه كلها حال خاصة من النظر في الزكاة إنها ليست يعني أمرا تعبديا خالصا ليس مقصورا بها التعبد أطالة وإن كان أدراه وأما حكمهم في الآخرة هذا حكمهم في الدنيا وأما حكمهم في الآخرة فالله أعلم بما كانوا عاملين. وهم في الآخرة يمتحنون أولاد المؤمنين والمسلمين وقال بعض العلماء أبطال المؤمنين يلحقون معهم في الجنة إكراما لآبائهم، وأما أولاد الكفار فقال بعضهم خمس النار ورأى البعض إنهم خدام أهل الجنة. طبعا هذه مسألة أبطال الأبطال يعني سواء أبطال المسلمين أو أبطال الكفار فيها خلاف كبير جدا، خصوصا في أبطال الكفار. الجمهور في أبطال المؤمنين على أنهم يلحقون بآبائهم في الجنة، فيدخلون الجنة إكراما لآبائهم، كما أنهم ملحقون بهم في الدنيا في الأحكام فكذلك يلحقون بهم في الآخرة إكراما للوالدين، هذا في حالة كون الوالدين مسلمين مسلمين. أما في حالة الوالدين الكفار فاختلفوا فيها اختلافا كبيرا، يعني عدد الحجر العسقلاني في فتح الباري حوالي 10 أقوال للعلماء في هذه المسألة. فيها نزاع شديد جدا، كثير من العلماء يقولون انهم في الجنة، كثير من العلماء يقولون في الجنة، والله سبحانه وتعالى اعلم بالحال. طبعا ليس فيها امر قاطع، ليس فيها دليل قاطع، وكل الاحاديث اللي وردت فيها منازعا فيها نزاع شديد، فلذلك يعني ما بنعملها مسألة عقلية في حالها اختلاف النساء، يعني لها مختلف فيها، ليست اصلا مبنى عليه تفسير او حكم جريدة او حكم بالاسلام، فالله سبحانه وتعالى اعلم بما يقوم عليه حالهم. يريد ان يكون الكائن في النار اذا لم يكن في النار، ان يتصادم مع الشريعه. نعم. لكن كيف تستفيد منها؟ نعم. ثم جنب يريد ثم كيف أجيب طبعا حتى احنا لما احنا يعني لم نذكر هذا القول، بل قلنا انهم يمتحنون اولاد المؤمنين المستقيم على السواء يمتحنون، فمن امن امن ومن كفر كفر، وهذا قول ضعيف حتى، او انهم اثنين في النار المؤمنين اولاد المؤمنين يبحثون عن ابائهم اكراما لهم، واولاد الجنة واولاد الكفار قدام لأهل الجنة، يعني في من أهل الجنة يعني ما يعملوا شيئا أصلا. على كل الأحوال هذه مسألة يعني ليست من المسائل الأصول، بل خلاف فيها ليس يعني كبيرة الفائدة. طبعا مع إيماننا المطلق بعدل الله سبحانه وتعالى وبحكمته، وهي أنه لا يظلم أحدا. قال ولكن ينبغي ان يقال في الطريقة الثانية في اولاد المسلمين انهم يمتحنون، كان لم يأتي احد ابويه في يوم القيامة مؤمنا يجعل امتحانهم في الاخرة حيث لم يجد متبعا يلحق به في الجنة، يعني بغير فيها خلاف المسألة كما قلنا. باب القول في الاغذال والارزاق، في الاغذال والارزاق. قال الأجل عبارة عن الوقت الذي ينقطع فيه فعل الحياة، الأجل هو الوقت الذي ينقطع فيه فعل الحياة، كما أن أجل الدين عبارة عن الوقت الذي يحل فيه الدين، يعني يجب فيه أنك توفي الدين، والمقتول والميت أجلهما عند قيامه روحهما، روحهما أجلهما عند قلوب روحهما. طبعا هذه المسألة هي في الحقيقة ليست مسألة يعني تستحق أن يصير عليها نزاع كثير، لأن نازع فيها بعض الناس جهلا منهم بأقوال أهل السنة. طبعا كما تعلمون وكما قررنا سابقا ان الله سبحانه وتعالى قدر كل شيء، ما كان وما سيكون منذ الازل فقل لا، هذا اصل كامل لا استثناء منه، ومما قدره الله سبحانه وتعالى منذ الازل هو متى يموت الانسان، يعني بمعنى ان الله علم ان زيد سيموت في سن 30 وان عمرو سيموت في سن 31 وهكذا. فالوقت الذي يموت عنده الانسان او يموت فيه الانسان هو غيره، يعني نهاية عمره. والإنسان لا يموت بسبب هذا الوقت كما يفهم بعض الناس، بل يموت عند هذا الوقت. وقف الأجر ظرف وليس فرضا، منحك الظرف ويطلع عليه. فالأجل ظرف وليس فضلا، الأجل ظرف يموت فيه الإنسان أو عنده، وليس العمر سبب للموت. لأن مثل إنه لما يصير عمره 60 سنة يصير ويصير 60 سنة ما يرى 50 سنة بتيجي أكثر من الموت، لا. الموت له أسباب على الأجل حتى الأجل، ولكن الأجل يحدث عند كل معين في وقت معين. هذا هو الأجل في تعريف علماء أهل السنة، على إطلاق لم يخالف منهم أحد، ولم يكن أحد منهم إن الزمان المعين أو الوقت المعين هو السبب في الموت. هذه فائدة طبعا. وإثنان هو قول أهل السنة في الأجل سفر، فقولهم في سائر الأمور التي قدرها الله سبحانه وتعالى وهي جميع الأمور. أن الموت مرتبط بصورة فتحة. طبعا كل شيء في الدنيا مرتبط، معتمد على المصدر في أسباب. كل شيء في الدنيا، عالم الدنيا هو عالم الأسباب. الموت في الدنيا مرئية. انتهى أجل. انتهى أجل، ولكن انتهى أجل ليس هو السبب. بل السبب هو شيء آخر. هو مات عند انتهاء أجله، بسبب انتهاء أجله. هل يذكر له سبب الموت حتى يحدث القدر حتى المقصود؟ هو يعني حتى يحدث القدر، القدر ما لا علم الله، مش ان الله سبحانه وتعالى يسر سببا حتى يحدث القدر، معنى يمكن حتى يحدث علم الله، لا مش كيف، ولكن الله سبحانه وتعالى علم منذ الازل ان فلانا سوف يمشي مثلا في وهو عمره 35 سنة وست شهور وسبع ايام سوف يمشي في الشارع تجد سيارة له، فالطلب المهم هو تجد السيارة. هذا يحدث عند عمر اللي هو ايه 35 سنة، 35 سنة هذه أجل، هذا علمه الله بالأجل، فقدره أجل الله. كيف تصير؟ فالأجل ظرف للموت وليس سببا للموت. هو عقلي يسموه سبب علم، ليس سببا عقليا، ليس فيه التخلف، من التخلف العقلي، التخلف يعني عدم السبب. نعم. يعني يسموه علماء أهل السنة السبب العالم، يعني ليس سبب عقليا. الفرق بين السبب العالم والسبب العقلي المسبب يريد تخلف، التخلف بين النتيجة أن السبب العقلي لا يجوز التخلف. تعرف الأسباب والموت واحد، ومن دون ذكر ما هو غلط. لا، كلام غلط هو الغلط. طبعا تعرف الأسباب من كل من يعرف، والموت واحد والموت واحد، من يشك أن الموت واحد؟ الموت هو انتهاء الأجل، نحن من عند انتهاء الأجل، والموت هو عبارة عن ارتفاع الروح وعدم تعلقها بالبصر. وهذا هو واحد عند جميع الناس، ما يشك في أنه واحد. أسباب الموت كبيرة جدا، ممكن تشك قلبية، الشك القلبية ممكن عن طريق صراح طويل أو كذا شديد، صح؟ ممكن تضيق سيارة وتضيق سفر، ممكن تضيق سيارة إذا تضيق تضيق واحد. الأسباب كثيرة جدا. فتعلمت الأسباب والموت واحد، لا يشك عاقل في أنه واحد. بمعنى الأسباب العلمية. بمعنى الأسباب العلمية، وهذا هو قول الشافعي، يعني هذا هو من الخطر الشاعر يعني عندما قال. إذا فرض علي اللي هو من أي دكتور من الدكاترة؟ إذا فرض على هذا البيت اللي هو يموت اللي قال لك حديث الصور الرحمن على الصور اللي هو يموت على المنصور والصور اللي هو يموت القيسي الصور بالاعتراع على هذا البيت قد انه الله تعالى هو السبب الوحيد يعني لا يقتضي كلام دي عن هذا الموضوع اصلا مقتضى الكلام عن الاسرار العادية يعني يعني الناس يعني السبب الفاعل الحقيقي عند اهل السنة هو الله حاولوا تعيش 30 ثانية وتكون نهاية 1990. شايف هذول كل منهما تعريض للأجل تطلق بسيطة جدا. كلاهما على أن السلام هو ظرف. إما ظرف يعني فيه أو عنده. هذا طبعا ما يمكن أن يقال باختصار في مسألة الأجل. طبعا بعض المعتزلة او الذين ينتسبون الى الاعتزال بعض اغبياء المعتزلة في هذا الزمان حقيقة اعترضوا على اهل السنة قالوا كيف اهل السنة بيحكوا ان عمر الانسان هو سبب الموت وهذا عمر باطل كيف عمر الانسان هو سبب الموت احنا نشوف سيارة فطمة الانسان تمام اذا سبب الموت هو السيارة مش عمر الانسان وقاعد يعتبر اعتراضات يعني ما انزل الله سبحانه وتعالى بها من سلطان كما يقولون يلا خلينا نحكيك عن اسمه هو مش كيف طبعا يعني هذا ليس تشهيرا به ولكن تعريفا به واشهارا له فهو يعني المعتزل عقله المجدد يعني كما يدعي المجدد المعتزلة في هذا الزمان أمين نايف بيك فسبحان الله هذا الرجل يعني لا يعقل شيئا من مذهب أهل السنة ولا يفهم أصلا لا من قريب ولا من بعيد أنا بعرفه صديقي العزيز هو بشبني جدا يعني شايف كما يقول شايف فهو حقيقة لا يفهم شيئا من مذهب أهل السنة وألف كتابه أصلا ألفه الكتاب الأخير مثل مرة عملنا يعني رئيسي خاصة عشانه من ضمنها جدل الأفكار اسمه نعم من كل الكتاب الألف عشان يرد على أهل السنة في الأجار وفي الأرزاق وفي القضاء وفي كل شيء وهو لا يفهم أصلا لا هو مذهب أهل السنة من الأمور التي نسبها إليهم أنهم يقولون الأجر هو سبب الموت أنا رحت له على البيت حكيت له حداك انك تجيب الكتاب واحد سواء من المتقدمين او المتأخرين انا قرأته ولا ما قرأته بحكيلة في انه الاجل هو سبب الموت اذا جبتلي اشعر واحد فقط من اهل السنة بكل هذا الكلام انا بتبرى من اهل السنة كلهم حتى لي انا في عندي كتاب من هالكلام حتى لي تجيب لها الكتاب يحصل انه الاجاب الكتاب والله ما استطاع مني الكتاب مش موجود في هذا السلام هذا كذب هو مهتم على اهل السلمة نعم يسيب يقول يا عمر الاستاذ اللي يخذ الاجل يعني يقولوا عمر الانسان ايش يقول ان المقول عمر الاستاذ هو السلم الموت يعني اجل الانسان هو اجل الموت بالضبط هيك هو يدعي ما هم يقولون وهذا انا حقيقة لا اعرف ما هم يقولون به ففي كثير يعني من الناس يحسبون ويكذبون على اهل السنة وعشان يعني يشهروا نفسهم حقيقة فليه ذلك منهم هذا ما تشوفوه يعني ما تقصوا فيه متفرق بالمثلي يعني هذول الناس يعني ما بيقدروا يفهموا يعني انت تحكي له يعني هاي اهل السنة هاي اللي بيحكوه انا بنتمي لاهل السنة وانت تحكي انك ضد اهل السنة هاي الكتب اللي احنا بندرسها فيش ولا في كتاب منها يقول هذا الكلام من وين جايبه خلاص هيك بيحكوا اهل السنة من وين جايبه اهل السنة بيحكوا هيك حرام لا يجوز قال باب الحول في الايمان باب الحول الارزاق اعتبر الاجل اقدر الارزاق فالله سبحانه وتعالى رزقك بالعمر وبالحياة وهي اجل رزق فمن الارزاق حاصل الكلام في الارزاق عند اهل السنة الرزق ينقسم الى قسمين رزق بلا كسب ورزق بكسب الرزق الذي بلا كسب مثل اللقطة ومثل الميراث مثل وجود الانسان في مجتمع غني اصلا او وجوده في مجتمع فقير وجوده في عائلة غنية أو وجوده في عائلة غير غنية، هذا كله رزق من حيث لا يحتسب، من حيث ما هو من دون كسب ولا نية ولا عزم ولا تصميم، هيك الله سبحانه وتعالى خلقه في هذا الوضع. فهذا فضل من الله سبحانه وتعالى وامتحان منه تعالى لهذا الإنسان. وأيضا عندما يخلق الإنسان في مجتمع فقير مثلا أو هو فقير الحال، هذا امتحان لذلك الإنسان أيضا. فالرزق ينقسم عند أهل السنة إلى قسمين، الرزق الأول رزق بكسب والرزق بغير كسب. الرزق بغير كسب ما اتكلم عليه، والرزق الذي بكسب هو عن طريق العمل والجد والاجتهاد. وقد أمر الرسول صلى الله عليه وسلم كما تعلمون في أحاديث كثيرة بالعمل والاكتساب والجد وإتقان العمل إلى آخره، وهذا كلها من أسباب من الأسباب العادية التي يصل الإنسان بها إلى رزقه. يمكن الذكاء من الذكاء من طبعا طبعا الذكاء أصلا هو رزق رزقك الله سبحانه وتعالى إياه، يعني كون الإنسان ذكيا أو حكما أو جميل الصورة أو قوي البدن، هذه كلها أرزاق يجب على الإنسان بناء على هذه الأرزاق يترتب عليه واجبات يترتب على الإنسان. إذا كان قوي البدن لا يجوز أن يصرف قوته هذه إلى إيذاء الناس، لأن كل رزق له حق له واجبات يجب أن يطبقها في الأمور الفاضلة. إذا كان الإنسان ذكيا لا يجوز أن يصرفها في سبل الاحتيال والنصب والضحك على الناس والتلاعب بهم، يجب أن يصرفها لرعاية شؤون المجتمع، الأسرة تبعته، الأصحاب، الناس كلهم. لا يجوز أن يصرفها في الخداع والمكر والتلاعب. إذا كان الإنسان ضعيفا لا يجوز أن ييأس، لأن الله سبحانه وتعالى لم يكلفه إلا حسب طاقته، لم يطلب من الضعيف الذي لا يستطيع أن يحمل مثلا 10 كيلو غرام أن يحمل 100 كيلو، هذا غير مطلوب منه لأنه لا يطاق بالنسبة له، وقد رفعه الله تعالى عنه، بل طلب من القوي أن يرفع هذا القدر. فلا ييأس الإنسان، كل واحد مكلف حسب حاله شيء حسب قوته. الله سبحانه وتعالى وضع كل انسان في محله، وعلى كل انسان ان يبلغ كمال ذاته حسب طبيعة وجوده. على الاطلاق بارك الله فيك، يعني مش فقط على المال، على كل شيء. يا سلام عليك، بس انفق من قوتك لمرض من ذكائك من كل شيء مما رزقناه من فضلها بحقه على وجهه كما امر الله تعالى به. نعم. الرزق المكتسب يزيد وينقص حسب اجتهاد الانسان. انت جرب، انت الان فاتح محل مظبوط، جرب يوم من الايام عطل اسبوع، ايش بصير فيك؟ بكل رزق قطعا صحيح ولا لا؟ لانه الروح اللي بتربح فيه بكل رزق طبعا، لانه ما اشتغلش المصاري المال لا لا لا لا لا لا اقصد الرزق بالتعريف الحقيقي، يعني نعم الدخل ما تملكه مملوكاتك، يعني ملكك مالك يقل مالك يقل. فإذا اشتغلت أكثر بالزياد مالك صح ولا لا؟ وهكذا. فما تملكه يزداد وينقص حسب كسبك في بعض الأحوال، وفي بعض الأحوال الأخرى طبعا لا تعلق لها بالكسب صح ولا لا؟ ممكن واحد يهديك هدية، هذه رزق ولا لا؟ بمعنى إنه شيء ملكك إلك، ولكن ما يأكله الإنسان ويستفيد منه هو واحد لا يزيد ولا ينقص. وهذا هو التعريف يعني الحقيقي الذي لم نذكره، يعني اقصد يعني قصد قصدا لما ذكره، لان عادة الرزق عند عامة الناس يعني عموم الناس عفوا اللي هو اللي بتملكه مش اللي بتوكله اللي بتنتفع منه. الرزق تكون في حياته هو المقصود، يعني رزق الانسان بالشيء بالرزق. ايوه، الذي ما يتوقه الله الى الانسان فينتفي به. لا هذا لا يزيد ولا ينقص في المتراب ولكن لا يزيد ولا ينقص سواء اشتغلت او ما اشتغلت تشفير واخبار اما بك او بغيرك ولكن لا يزيد ولا ينقص. في مقوية عن المساء يكبر زيش سبب المدرس لكن يحب الإنسان لا السعي عند أهل السنة تبعوا للرزق للرزق اللي مكتسب للمال يعني سبب للكسب سبب للكسب في بعض جوانبه أبي إباح مكتب لما أكان رزق الذي تأكله من الأسوار او له اسباب ملك المسكينة معي لا احنا خلينا على عموم المسألة كما يعني كنا فيها قبل شوية انه الذي تملكه اللي عادة الناس يسموه الرزق هو المال شيء الذي تملكه هذا يمكن ان يزيد ويمكن ان ينقص وكل هذا معلوم عند الله سبحانه وتعالى منذ الأزل حسب الاجتهادك وحسب ظروفك المحيطة بك طبعا ممكن الانسان يشتغل مليون ساعة ولكن لا ينجد شيئا لانه مش عنده وسائل صح ولا لا ولكن ممكن واحد يشتغل ساعتين كلها تلقوا لهم يكسب لفقة صح ولا لا هذا ظروفه غير صح مش فقط مجرد يعني جهدك وتعبك لا حسب ظروفك حسب امكانياتك حتى واحد موظف مثلا في مصنع لا يملك شيئا من هذا المصنع لا يملك الا الجهد الذي يقوم به هل يطمع هذا الانسان انه يكون دخله مثل دخل صاحب المصنع اصلا لا لا يطمع لان كل واحد حسب ظروفه وحسب مقدار يعني ما يملك من وجود من امكانيات من قدرة شيء المسألة يعني فيها تفصيل اكثر ولكن انا ذكرت هذه بشكل اجمالي عدالة الله عز وجل ان كان هذا ذكيا جدا وحتى العالمين وهذا الذي خلق عقله الله نصف الذي خلق فجعله تصوير من سؤال سائل يعني هل عدالة الله تقصد ان هذا فيه تعويض مثل اخرى وكذا لا مش هيك العدالة العدالة ليس معناها المساواة في فرق كبير جدا بين العدالة وبين المساواة طبعا عشان هيك لما اللي طالبوا بالحرية المرأة يجوا عندنا بنسى زوجيهم كيف يقرروا بالمساواة ثم الأصل هم يطالبوا العدالة مش بالمساواة أنت لا يجوز أن تساويني ولا يجوز لي أنا أني أساويك لأنه أنت بتختلف عني صح ولا لا أي شيئين في الدنيا أي شيئين في الدنيا مختلفان فلا يجوز أن تطلب لهما أن يكون لهما نفس الأحكام مثلا واحد الله سبحانه وتعالى أعطاه جسما بالتطاقة كبيرة واحد أعطاه جسم قليل في ناس بوكر كثير يعني في ناس بوكر شوي صح ولا لا إذا طلبنا بالمساواة بدك تعطي هذا نص كيلو وهذا نص كيلو هذا بنية تخمة وهذا لسه ما أكلش إيش صح أين هل هذا هو العدل؟ لا العدل أن تعطي هذا كفايته وهذا كفايته هذا عدل وليس مساواة الذي تطالب به أنت هو العدل والله سبحانه وتعالى عدل ولكن لا يجوز أن تطالب بالمساواة هل يجوز لك أن تطالب بأن يساوي الله بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ولكن أنت الذي تطلبه وتأمله وتدعو الله سبحانه وتعالى به حتى بدون ما تعتمد هو العدل هو مطلوبك ليس المساواة أصلا لا يجوز لك أنت شرعا حتى أن تطلب مجرد طلب أن يساوية الله سبحانه وتعالى بسيدنا محمد تخلينا شوي شوي اللي احنا بنطالب فيه هو العدل مش المساواة الآن انت بتطالب المساوي الفقير بالغني صح؟ بناء على ايش؟ على ان الاصل هو ان يكون غني ليش ما الطالب بالنسبة يخلي الغني فقير مثلا لأنه نصبح المنتشر يلحقن ونصبح الأسفر نتمنى الجسم الأحقن الغنى ليس الشيء الغنى هو الأحقن الغنى الأحقن للبشرية هو التعارض السعادة لا لا يعني لا ليست وسيلتها هي فقط الغنى سواء كنت غنيا معك مليون ليرة ولا 60,000 ليرة او معك مثلا 10 ليرات المهم مطلوب الانسان هو السعادة صح ولا لا الانبساط صح ولا لا الفقر الشر لكثير من العائلات اضطرها الى فانت تطلب ما يسد الحاجة شوف كيف مش ما يزيد عنها ممكن ما يزيد عنها تصير مسؤولية صح ولا لا الغنى مع المعنى الغني هو الذي يملك قدر حاجته وازيد هذا يصير غني صح ولا لا انت الذي تطلبه هو الزيادة ليش تطلبه الزيادة اذا الذي تطلبه هو قدر الحاجة وهذا هو مطلوب الاسلام مطلوب حاجتك انت تختلف عن عن حاجة واحد ثاني صح ولا لا ممكن حاجة زيد يكون عنده مثلا 10 اولاد يكون محتاج مثلا 200 دينار انت عندك ولد واحد هل من العدل ان تطلب 200 دينار مثلا زيه من الدولة الاسلامية لا طبعا العدل هو ان يعطى حسب حاجته والتعطى انت حسب حاجتك فالحاصل هي حقيقة هذه المسألة لطيفة جدا وان شاء الله يعني هي في يوم يعني بنحكي فيها بتفصيل ايضا انت اقول لك تنظر للكون كله الكون كله بتلاقي تنظر في الكون من ناحية طبيعية تجد في بعض الاقطار في بعض الاقطار في بعض البلاد يعني على سبيل يعني الطبيعيات نفسها الجغرافيا نفسها بتلاقي بعض البلاد خضراء صح وبعض البلاد صحراء بعض البلاد فيها حديد وبعض البلاد فيش فيها حديد هل من العدل ان تطلب وتدعو الله تعالى يا رب كما خلقت هناك حديد اخلقها حديد هل من العدل ان تطلب انه يا رب كما خلقت هناك مياه وامطار جارية وهناك اخلقنا مثلا مياه وامطار جارية هل هذا هو العدل مثلا هل العدل ان تطلب كما انه في السعودية بترول خلي في الارزم بترول هل هذا هو العدل فعلا الغلط المشروع حتى نشوف كيف هل هذا هو العدل المطلوب يعني لا مش هذا هو العدل المطلوب شايف العدل انه الاموال هذه الطبيعية اللي في السعودية خلقة الكون اقتضت انها تنوجد في السعودية لتركيبات جغرافية وتاريخية للسعودية يظهر السعودية الحالة موجودة في روسيا بكميات يمكن اكثر من السعودية صح ولا لا لطبيعة خلقة الكون اقتضى انه يوجد البترول هناك روسيا موجود فيها حديد من هير لما تحكي بس ومش موجود في البلاد العربية صح ولا لا ليس موجود هناك في البلاد العربية حديد ومعادن موجود هناك هل العدل انك تحكي يا رب كما خلقت هناك حديد اخلق هنا حديد ام العدل انك تحكي للناس اللي هناك اللي مورد عندهم الحديد كما جاء كما خلق الله سبحانه وتعالى لكم الحديد من حقنا ان نستخدمه ومن حقنا ان نستثمره كما كل السعوديين كما خلق الله سبحانه وتعالى عندكم الاسرار من حقنا ان يكون فيه مناطق منه لانه مش بجهدكم ولا باكتسابكم وهي اموال عامة كما خلق الله سبحانه وتعالى الانهار اللي فيها ماء عذب يستفيد منه جميع الناس ليس من حق احد انه يمتلك هذا الماء صح ولا لا الناس شركاء في ايش في الماء والكلاء ايش والنار وكل ما يصدر عنه الماء وكل ما يصدر عنه الكلاء وكل ما يصدر عنه المال من النار كل بطول شايف من مصادر طبيعية عامة فليس العدل هو انك تطلب من الله سبحانه وتعالى يا الله ليش خلقت هناك وما خلقت الشام الله سبحانه وتعالى حكى لك في طبيعة الكون هكذا شاء الله ولكن مطلوب انك انت ان لا تظلم اخاك مطلوب منك انت تحصيل العدالة. شايف كيف؟ طب الو احلى الاشقر ولا الاطمر؟ الاشقر احلى دايما من الاطمر؟ لا والله انا بحب الاطمر احسن. ما عندي ولا اشكال بهذا الشيء. أنه أحسن اللي قوي عضلاته قوية ولا العضلات ضعيفة؟ قوية دائما؟ مش دائما، لأن اللي قوي اللي قوي دائما يمكن ما يقدرش يعمل بعض الشغلات، صح ولا لا؟ بعض الأمور تحتاج إلى ليونة لا يستطيعها إلا ضعيف الجسم. فالقصد إن الطبيعة لها يعني تجعل كل وجود انت تطلب منك حكمة الله سبحانه وتعالى واوامر الدين انك تدرك حقيقة ذاتك وتضع وجودك في المحل اللائق فيه. هذا هو العدل. شوفت كيف المرأة لا يجوز ان تصير مساوية للرجل، بل يجب ان توضع في محلها اللائق بها. هذا هو العدل مش المساواة. هذه المسألة يعني عويقة ظهر قريب الجمال الشكلي ممكن نوالى رزقه بالمواهب وحرمنا؟ لا شك فيه. طلع على الجاحظ فقط الانسان في الوجود يمكن كان، ومع هذا اكثر الناس علما بالألم. سيدنا موسى شكلي امر اللون اجل تفسير قريب الجمال الانبياء يعني موضوع هو متشعر، ولكن هذه اصوله هو حقيقة يعني الغباء وعدم الغباء وسرعة التنبه، يعني في بعض الأشياء تحتاج إلى سرعة التنبه وفي بعض الأشياء تحتاج إلى بطء التنبه. إذا كنت سريع التنبه يمكن تنجرف، صح ولا لا؟ إذا كنت حساس كثير يمكن تموت. المطلوب يعني هو التكامل، عشان هيك الرجل والمرأة بيكملوا بعض مش بحلوا محل بعض. وكل الناس الاصل فيهم في المجتمع الاسلامي انهم يكملوا بعض، مش كل واحد يتنازع ويتنافس في محل الثاني، يجيب بس محل الثاني. طب انا هسه انت محمد تيسير تأثير محلي حرام عليك ما تصيرش، صح ولا لا؟ وانا لا يجوز اني اجي محلك، ولكن انت في محلك يجب ان تطمح نحو الكمال، كمالك اللائق بها، صح ولا لا؟ وانا يجب ان اطمح الى كمال اللائق بي اخرى. وهكذا كل انسان في محله، مش شرط انه يعني المحل اللي انوجه فيه وانخلق فيه هو خلق محله الطبيعي، لا بد. ما احنا حكينا الرزق مكتسب وغير مكتسب، يمكن انت مثلا يعجبكش الاردن بدك أكلها جميلة سوريا. إنك سوريا أحلى صح ولا لا؟ حرام؟ لا مش حرام. أنت هذا مكتسب لك. أنت تستطيع أنك تتحكم فيه. لماذا اكتبها ابن الاسئلة لكن هذا الاسئلة تتردد على اسئلة الناس كثيرة بالذات طلاب المدارس يقول بالاسئلة مثلا ان بعض الناس تتيسر نصيب الهداية قضية العدالة بيت مسؤولية وكذا وبعض بيوت مثلا في اعمال غربية وكذا لم تتيسر الفتاة سبل الهداية فهذه هل هذا يعطيها امام رب العالمين ليس عذرا كاملا لان رسول الدعوة واطلعهم يجب ان تتقيد ولكن عذابها اذا لم تتقيد يكون اقل من عذاب غيرها نعم ولا نسلم على احد يعني يكون مكافر ولا نسلم لاحد من مسلم صح؟ نعم دكتور في القرى العذر الله عز وجل لما ذكر الله ما سنى الذين عاملوا وعذر الذين كفروا جعل بيئة إيمان صرف من الكفار وجعل بيئة كفر نعم ما يقول لهم أعدى عذاب الله وأفضل خرج خرج عليهم نعم نحن نجب نجب الحجة واطلة والإنزال والدعوة واطلة للجميع يعني كل إنسان نعم ولكن كل إنسان يعني يحاسب حسب ما هو بلغته من الدعوة حسب ما بلغه من الدعوة يعني أنا هو أحسن أنا هو أكثر قدرات الملائكة ولا قدرات البشر قدرات الملائكة هل الله سبحانه وتعالى ظلمنا عندما خلقنا بشرا نعم نعم نعم نعم نعم ولكن صار العالم حسن أكثر من الجنة طبعا طبعا أنه يثبت أكثر من الجنة فالجنة الأحلى إذا ليش عادل من هذا الشحرين لغا الجنة فيه مسؤول لا بغرامه أن يزيد ويتلقى ليش أنا قد تقصير في طلب العلم هو بأكل أكل هذا الإذن العظيم على لذلك في قارن الفلوس يعني الفلوس والمشروس لا عذر الجهل في ديار الإسلام لأن أنا عدل مع إكتر في الأمة سوى خلال مثلا أو الناس يسمي ليس خلال مثلا ولذلك إذا أن يبدع في الأسرة أن لا يعذر ما عز وجل على أن يكون أسرة إذا كان الأمر معلوم في البلد اللي أنت موجود فيها ومنتشر بحيث لا تعذر إذا جهلته فلا تعذر أما إذا كان بعض الأمور هسه راح نذكرها يا دكتور علي غير نعم إن شاء الله هسه راح نتوضح هذه النقاط يعني بتفصيل فلا يعذر يعني بجهلها الموضوع نفسه إذا كان الأمور منتشرة يجب أن تعذر الأعمال الغربية أحيانا يجب جدا معروفة لغيرها جميعا لا هذا لا يعذرون بها يعني لا يعذرون بها يجب أن يعرفوا لأن جدر المعرفة متوقع نعم نعم نعم نعم شكرا لك ما تتوقع يعني يكون جامعات الشيء في المساوانة المساوانة تطلق على الشيئان يطلق عليهم أنهم متساويين إذا تساويا في الأحكام ما يجب وما يجوز وما يستحيل فقط او مساواة من جهة معينة مثلا لا كيلو ولا كيلو تساويا من حيث كتلة الموجودة فيهم مش تساويا مطلقا سيكتب يعني تساوي من جهة معينة فقط اما تساوي مطلق مستحيل يعني لا يوجد تساوي مطلق يعني الواحد يساوي واحد صح؟ عشان واحد في ذهنك اثنين ولا واحد واحد فانت فيش شيء اسم واحد يساوي واحد اصلا لان الاعداد غير موجودة حقيقة الاعداد عبارة عن تشغيلات ذهنية فالمساواة تتحقق فقط في العالم الذهني اللي هو الرياضيات فقط هذا يساوي هذا هذا التساوي المطلق ولكن هذه الاعداد غير موجودة اصلا عبارة عن ايش يسموها العدد هو عبارة عن تشغيلات ذهنية لكميات منفصلة صح؟ بس مش اكثر مني فالتساوي الحقيقي غير موجود بس مثل مستوى عن بعض من الاشياء مثلا يعني في الضرورة معناها ان الشيء نفسه اذا قام بشيء اخر يتفع عنه مستوى عن الشيء نفسه في الشيء مستوى فاذا انت هل يتقوم الذين يعلمون الذين لا يعلمون معناها الذين يعلمون المتصوين يصير عنده ايش؟ لانه مصر العلم هيك انت بتتحملها؟ لا مش مصر العلم هيك انت بتتحملها يعني؟ لا لا بتتحملها هذا يلزم هذا انه الذين يعلمون مستويون ولا يلزم اذا علموا نفس الشيء ولم يعلموا وكلهم جهلوا الاشياء الثانيه يتساوون انا معك ولكن هل هكذا الناس حقيقه يعني هل ما تعلمه انت اعلمه انا ولا تجهله انت اجهله انا لا ما هو تفصيل في علم النفس ولا عندما كان يعني بصورة بشكل مجمل يعني ما حكيت يعني دولته بشكل مفصل يعني مجمل لعلم ما تنسوين فيه مجمل لعلم العرش ما تنسوين فيه سلمنا هذا القدر إذا وجد فقط ولم يجد على ذلك في الوجود سلمنا أنا معك ولكن في الحقيقة في الوجود في تفاوت طبعا يعني لو أنت نظرت للي جنبك وللي حواليك للي قدامك وللي وراك بتلاقي انت بتعرف شغله وبجهن هو وبجهن شغله وبتعرف شغله وانت بتجمع طبعا انت بس نفلح ودي نفسي مع منك اقل من ناس مدوش التفاوض حاصل الله اعلم طبعا ولكن لو فرضنا وجد التفاوض في المعلومات وفي العلوم يقع التفاوض في الفضل من جهة العلم قد يحصل التفاوض من جهة التقوى والعمل بالعلم وهكذا الله تعالى على نعم اصلا كل الغنى والفقر والاشياء اللي حكينا فيها ان في حديث قدسي بما معناه انه الانسان منهم من لا يصلحوا الا الغنى ولو اخبروا الى صدوا ذلك منهم لا يصلحوا الا الصحة ولو اورثوا الى صدوا جميع شوف هذا الحديث مع الفقر يعني هذا تدل على العقل اللي احنا كنا نحكي فيه ان كل شيء له طبيعته له خلقته الملائمة بالتكلم معهم شيخ المعادي لها مؤثرة في الأرض أن تكون موافقة لما هي عليه مصالح في الحياة حتى يكون لك عليها مش من حلق إيجاد الله لها يعني مش بأصل الخلقة لأنه يعني بريادة من حيث التشريع من حيث الأمر وانا مش من حيث اللي يقول لهم يلزم وجود الأطلع على الله وانا على سلاح ومبناء على هذا ولكن الله اتفقنا ان هذا اسباب يسر له الجنة فإذا ذكر الله بها وإن هذا من الحديث كيف كيف؟ قل بعض الناس من عذاب الله لا يصلح الا الغنى فخلق ولا يغني بالشيخ الجد هذا الحديث قدسي بعتقد كمان ايش عند الاعتراض؟ الاعتراض انه بعض الناس لا يصلح الا الغنى فخلق ولا يغني اعتراض على الجمله ان هذا صار غنيا ما بامر الله انما باسباب فصار جسمي او غير اسباب هذا يرد الحديث يعني لا مش يرد مش يرد على الاطلاق خلينا نسمع بداية الحديث كله أنا بنقول من الحديث قصة هالكلام بداية فيه بداية يعني المصيبة منهم لا يصلحوا إلى الغنى ولا وقفوا ولا أفسدوا ذلك ومنهم من لا يصلحوا إلا الصحة ولا وقفوا ولا أفسدوا ذلك ويعني يعني احنا لا يسهل الفقر ولا يسهل يسهل ذلك يعني المعنى الاجمالي اللي انا يعني اخذته وسلمته فيه من هذا الحديث اللي هو تفاوت يعني الناس في هدايتهم يعني بعضهم يستفيد من شيء يعني يفيدهم شيء وبعضهم هذا الشيء نفسه لا يفيد وقد يفيدهم شيء آخر. أنا هذا القدر اللي يعني أمسك فيه كلام قد يكون في شيء من ما يعني. السلطان اللي هو تدخل في الفكر كل شيء نعم أنا بحكي فيه الله تعالى أنا هذا اللي سلمت فيها يعني دلما. بس الناس نفصل فيها هذا الكلام على راتي يعني بشكل إجمالي في تقييد يعني على الإطلاق اللي يكون من كنت أنا بحكي فيه أقول حال هذه المسألة كما قلنا يعني في يعني هي فعلا تحتاج إلى تفصيل أكثر واللي قصدنا يعني في هذه الجلسة يعني فقط التنبيه إلى الوصول وهي حقيقة تنبني على وصول يعني عميقة جدا وما فصلوها في كتب علم الكلام بتفصيلات يمكن مئة في المئة تلحق فيها منها نكمل. قال باب القول في الإيمان. المؤمنون هم الذين جمعوا الأعمال التي بعضها في القلب وبعضها باللسان وبعضها بهما وسائر البدن وبعضها بهما أو بأحدهما وبالمال. كيف تعريف للمؤمنون؟ هذا أكمل الإيمان. المؤمنون هم الذين جمعوا الأعمال التي بعضها في القلب وبعضها باللسان وبعضها بهما وسائر البدن وبعضها بهما أو لأحدهما وبالمال. يعني كل ما أمرك الله سبحانه وتعالى أن تفعله فما استطعت أن تفعله فإذا فعلته يكون من كمال إيمانك سواء الاعتقاد أو بالسلام باللسان أو بالأعمال. والإيمان يزداد بالأعمال فالأعمال من جوامع الإيمان والإيمان ينقص لأنه قبل الزيادة فيقبل النقصان ما قبل الزيادة يقبل النقصان. وذهب العلماء من أصحاب الحديث إلى أن اسم الإيمان يسمع الطاعات فرضها ونفلها وأنها على ثلاثة أقسام. قسم يقصر بتركه وهو اعتقاده وما يجب اعتقاده والإقرار بما اعتقده. قسم يقصر بتركه وهو اعتقاده الاعتقاد وما يجب اعتقاده والإقرار بما اعتقده. هذا إذا الإنسان ترك يكفر. وقسم يقصر بتركه أو يعطي ولا يكفر به إذا لم يجحده يعني إذا لم ينكره وهو مفروض الطاعات كالصلاة والزكاة والصيام والحج واجتناب المحارم. هذا مظهر جمهور أهل الحديث. وقسم يقوم بتركه مخطئا للأفضل غير فاسق ولا كافر وهو ما يكون من العبادات تطوعا واختلفوا في كيفية تسمية جميع ذلك إيمانا. يعني كل هذه الأمور تسمى إيمان واختلفوا بعد ذلك كيف يطلق عليها هذا الاسم. يعني ما هو وجه إطلاق هذا الاسم عليها. يعني أهل السنة عموما يطلقون على الأعمال أنها إيمان ويطلقون على الأقوال أنها إيمان ويطلقون على الاعتقادات أنها إيمان. ولكن كيفية إطلاق هذا الاسم على كل هذه الأمور اختلفوا فيها. واضح؟ فمنهم من قال جميع ذلك إيمان بالله تبارك وتعالى وبرسوله صلى الله عليه وسلم لأن الإيمان في اللغة هو التصديق وكل طاعة تصديق. بعض العلماء قالوا الأصل في التسمية أنه الإيمان أصل التصديق آمنت بالشيء صدقته والطاعة لا تكون إلا بتصديق. فتطلق على الطاعات يطلق على الطاعة أنها إيمان لأنها تحتوي على التصديق وتشتمل عليه فأطلقوا على الطاعة أنها إيمان. ومنهم من قال الاعتقاد دون الإقرار يطلق عليه انه ايمان بالله وبرسوله صلى الله عليه وسلم، وبسائر الطاعات ايمان لله ورسوله. هذا قول الامام الحليمي. فيكون التصديق لله اثباته والاعتراف بوجوده، والتصديق له قبول شرائعه واتباع فرائضه على انها صواب وحكمة وعدل، وكذلك التصديق بالنبي والتصديق له. هذا الحقيقة التفريق من ادق التفريقات بين التصديق، يعني بين كيفية اطلاق الايمان على الاعمال واطلاق الايمان على ايش؟ على الاعتقادات. فبيقول في اللغة انت بتقول في اللغة امنت بالشيء معناه صدقته، وامنت للشيء معناه ايش؟ سلمت له وانقضت له واطعته. فامنت لله معناه صدقت به، وامنت لله سلمت له واطعته. امنت بالرسول صدقت به، وامنت للرسول سلمت له وانقضت له. ومنها الآية أتؤمنون له أؤمن لك واتبعك الأرذلون، يعني أن أسلم لك واتبعك الأرذلون. مش هيك الكفار كانوا يحكوا أؤمن لك، يعني أن أسلم لك، مش أؤمن لك يعني أنقاد لك. واللي منقادين لك أصلا أرذلون عندهم طبعا، وهم كانوا يعرفون من حاشيتهم أنفسهم أنهم يصيروا زي بقية الناس. شايف؟ فهذا في الحقيقة يعني من أدق الأمور التي يعني ذكرها العلماء للتفريق بين الإيمان اللي هو الذي هو التصديق، والإيمان هو الذي هو التسليم اللي هو الانقياد والطاعة. فيوجد فرق بين الإيمان بالله والإيمان بالله. الإيمان بالله هو التصديق به كما قلنا، والإيمان لله هو الانقياد والعمل. وكل منهما يطلق عليه الإيمان لأنه مشترك في أصله. لا لازم طبعا هذا لازم متفق عليه، حتى لازم متفق عليه، لا خلاف يعني بين أهل السنة في ذلك. ولماذا أهل السنة يقولون الأعمال إيمان والتصديق إيمان، ولكن هذا إيمان وهذا إيمان، يعني هذا نوع وهذا نوع. وهذا مش منطبق على التصديق اليهودي ولا التصديق الإيمان. عند المحققين من اهل السنة تنطبق عليهما، على التصديق به وعلى التصديق له. شايف؟ ولكن الجمهور بيقول تنطبق على التصديق له، لان الاعمال تزداد وتنقص. واضح؟ زيارة الإيمان والإحسان هي عند أهل السنة، في خلاف أن الإيمان يزيد وينقص. لا هو يزيد وينقص، عند أهل السنة ما في خلاف. ما في خلاف. الأحناف بيقولوا هو التصديق وهو التصديق. الإيمان مطلقا الذي يجمع الأعمال والتصديق يزيد وينقص، لا خلاف في ذلك. ولكن الخلاف حاصل في التصديق، الإيمان الذي هو التصديق في مسألة يعني خاصة من ذلك، مش في كل الإيمان، في التصديق. وفي قال التصديق يزيد وينقص، في بعضهم قالوا التصديق يزداد وينقص بمعنى الخشوع، مش بمعنى التصديق يعني الايمان والكفر. وكانوا من يناقص فاتشك وشككه. المهم عشان يقالوا الإيمان يزال ينقص بمعنى ان الخشوع يزال ينقص، فأطلق على ذلك ان الإيمان بما ان محل الخشوع هو القلب ومحل الإيمان هو القلب. شايف؟ فيزداد الخشوع ينقص، استشهد بذلك على قول سيدنا إبراهيم قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. اللي هو التصديق يعني التصديق الذي هو الخشوع يعني. شوية الخشوع الاستجابة لله، لأنه تلاحظوا بعض الناس أو إحنا كلنا يعني في كثير من الحالات دائما بنكون مصدقين بالله بمعنى مقرين وموحدين، ولكن أثر هذا التصديق الذي هو الخشوع قد يظهر في بعض الأوقات دون أوقات. فلما يظهر الخشوع مثلا لما تقرأ القرآن أو يطرأ في نفسك إيش معنى من المعاني الجميلة